وإذا صرحت بالرفض يقول أبي لا تكلمني ويقول أنت عاق، هل هذا من العقوق؟ وما نصيحتك لوالدي؟ وإذا لم أسمي وهجرني ما الحكم في ذلك؟ رغم أني أريد أن أسمي أسماء جيدة مثل عبد الله وغيره من الأسماء التي يعني فيها تعبيد الله تعالى. يقول الأسماء التي عندنا مثل مقعس، شبيد، سدف، مشرف إلى آخر ذلك. أنا معي إبراهيم الطلحة، ثم أعود إليك لتعلق على هذا الشيخ محمد، وأيضا لنأتي على قضية النفقة وحقوق النفقة وما يتعلق بها، لأن حقيقة هناك أناس لربما يفهمون موضوع النفقة يعني 180 درجة أفهام متخالفة ومتباينة. الأخ إبراهيم السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. مساكم الله بالخير جميعا. مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا. أشكرك يا شيخ محسن على هذه الجهود المباركة. الله يبارك فيك. وأشكر الشيخ محمد بن نجد جزاه الله خير على جهوده أيضا الطيبة. صراحة نحن في مستشفى الأمل بحكم أني رئيس الشؤون الدينية في مستشفى الأمل. ما شاء الله. فهناك نعاني بشدة من الإهمال، إهمال الآباء لأبنائهم. حتى وقعتهم في شباك المخدرات، وأصبح الكثير من الشباب يعاني أو يكل السبب الكبير للآباء. فهناك بعض العناصر التي كتبتها من جراء الجلسات السردية مع بعض المدمنين أو بعض الشباب، فهناك بعض الأمور التي أوقعت بعض الشباب المخدرات. منها اولا حبذا عفوا حبذا اخوي ابراهيم لو كانت باختصار الله يسلمك. نعم انا كتبتها باختصار. نعم. جلست مع الشباب عمره تقريبا 17، فتكلمت معه بخصوص كيف وقع بالمخدرات وكذا، فيذكر لي انه سبب وقوعه بالمخدرات او الوقت كان ابتدائي في سادس ابتدائي. بدا وقوع بالمخدرات من سادس ابتدائي. فسالت عن والده ما كان يراقب، كيف كان تخرج كذا، قال والله كان إهمال كبير من الوالد، وهذه يعني عدم المراقبة خارج المنزل هذه من أيضا من الأسباب التي أوقعت كثير من الشباب في المخدرات. أيضا الأب من الآباء يقول أنا السبب في إدمانه. قلت كيف ذلك؟ قال أنا أعطيه المال ولا أراقب، وكل ما بغى من مال أعطيه، والآن هذه هي نتيجة الوقوع بالمخدرات. أيضا منها السفر الخارج. نعم. وهذه النقطة مهمة يا شيخ محسن، خاصة تكثر في الإجازات الصيفية. صحيح. فبعد الإجازات الصيفية نستقبل أكبر عدد من المدمنين. فهنا النقطة هذه من أهم النقاط. أيضا التفرقة بين الأبناء. هذه التفرقة بين الأبناء يصاب الابن بأمراض نفسية تقوده إلى الوقوع في المخدرات. أيضا. أيضا الدعاء على أبناء، هذه قضية يجب الانتباه لها. الإهمال من الصغار، لأن الآن بعض الآباء يأتينا يشرب المحسن يقول ابني وكذا، وأنا أتمنى حتى بعضهم قال أدفع أموال بس إنه يهتدي إنه يترك هذه المشاكل كذا، فإذا تحققنا معه فإذا هو من الصغر يعني الإهمال من الصغر، فكيف يريد النشأ الآن وفي هذا السن أن يلحق به؟ ايضا ممارسه المعاصي امام الابناء، وهذه ذكر الشيخ فهي مهمه ايضا. اخر شيء يا شيخ، منظر عجيب اللي في احدى اقسام الشرطه طردها ابنها كبيره في السن، فمع الضابط تكلم مع ابنها في الهاتف قال لا اريدها، وهي ايضا رفضت تذهب اليه قالت انه يطلبني، مرأة كبيره في السن. أسأل الله جل وعلا يبارك فيكم جميعا، نأسف على طارق هذا المكان. أحسن الله إليكم. الله يطول عمركم. أجد وحفظ الله يبارك. شكرا طعم. تفضل يا شيخ. بالنسبة للموضوع حقوق النفقة، السؤال طبعا يقول الأخ يوسف الحيدان، يقول أن هناك يعني نعايش في ميدان التربية والتعليم، درس حالة طالب تئيس يعني أمه مطلقة ويعيش مع والده، ووالده يمنعه من مشاهدة أمه إذا لم يحقق كذا وكذا. أيضا كذلك طرح عليك سؤال الأسماء. بالنسبة للسؤال الأول هذا، ليس من حق الأب أن يمنع الابن من رؤية أمه، حتى لو اختار. قال العلماء لو أن عند الطلاق الذكر إذا بلغ 7 سنين يخير بين أبيه وأمه، والبنت طبعا ستذهب إلى أبيها لأنها ستخطب منه. لو الابن اختار الأب ثم الابن غير رأيه إلى الأم يجوز أن يذهب إليه، لو اختار الأم ثم غير رأيه إلى الأب يجوز أن يذهب إليه.

والابن في اول الامر ممكن مع زوجته يصير مشكلات تؤدي الى تتفاقم وممكن يفكر بالطلاق بسرعه فالاب دوره دور المسانده يعني التفقد. والدليل على ذلك هذا ان عبد الله بن عمرو بن العاص قال انكحني ابي عمرو بن العاص رضي الله عنه امراه ذات حسب فكان يتعاهد كنته. لاحظ الحديث عمرو عاص يتعاهد كنته بين فتره المرفق كيف ولدنا كيف الامور ينقصكم شيء فكان يتعاهد كنته فيسالها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا ما فتش عليه. فلما قال ذلك عليه لماذا طبعا لأن عبد الله بن عاص مشاغب بالعبادة شاب نشيط في العبادة فكان يعني منصرف عن شهوة النساء لأجل العبادة فأبوه لما طال الأمر ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى للعالم تدخل العالم مهم الآن فقال القني به ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأمة يريد أن يساهم في حل المشكلة قال القني به فلقيته بعده فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال كيف تختم قلت كل ليلة هذا الاجتهاد فقال صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر الحديث. إذن الشاهد منه ما هو أيها الأخوة والأخوات اهتمام بالولد بعد الزواج كمل المعروف يا أخي كمل الإحسان. نعم الله يبارك فيكم. الحقيقة أن أحيانا يعني نحن الذين نخرب أبناءنا إما بالدلام كما تفضلت أو ترك المسؤولية انتهت مسؤوليتي عند تزويجه وينتهي الأمر. مشكلة العرض الشيخ محمد ماذا نقول فيه؟ أما بالنسبة لقضية العظم فإنها من الأمراض الاجتماعية المزمنة مع الأسف. العظم الحبس حبس البنت عن الكفر هذا هو العظم أن يحبس الولي أن يحبس الولي موليته عن النكاح بدون سبب شرعي يأتي لها الكفر فيرده. العلماء قال بعض العلماء إذا رد الكفر ثلاث مرات تسقط ولايته ثم قال بعضهم القاضي يزوجها وقال بعضهم ينقلها إلى الولي الذي بعده بترتيب الولاية يزوجها. والله سبحانه وتعالى قد حرم العضل وقال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ولو كانت انفصلت عنه ثم أرادت أن ترجع إليه بعقد جديد لأن الطلقة الأولى أو الثانية فلا يجوز له أن يقول ما دام طلقك وأهانك مالك رجعت. والدليل على ذلك أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل حمي يعني جات النخوة الآن كيف يطلقك ثم نعيدك إليه أبدا أنا فن. فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها أبدا. فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية. إذن قضية العظم هذه بعض العلماء قال من الكبائر والشيخ رحمه الله في فتاويه قال لا يصلي إماما العاظم ويفسق وترد شهادته إنها قضية خطيرة. ولذلك بعض البنات تدعو على أبيها بل في عندي قصة أن بنت تأخر الزواج ومرضت مرضا خطيرا على فراش الموت خطر على بال الأب أن يستثنى عنه قال سامحين ذات الله لا يسامحكما. وأخرى سامحت أباها عند وفاته. فالشاهد أن البنت التي تقول بأي حق أحبت هذا ثم يتقدم السن ثم نمشي 27 يقول طيب بلاش الفخذ نكتفي بالبطن 30 يقول طيب بلاش البطن نكتفي بالقبيلة 40 ثم يقول يلا أي واحد ثم بعد ذلك يقول كيف يتجرأ يطرق بابي هو ما هو من جماعة من قبيلة كيف يتجرأ يطرق بابي يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم زوج أسامة لمن متزوج هو من يعني يجب أن نفكر صح أنت تختار بالجماعة والقبيلة ما اختلف معي لكن إذا ما وجد ماذا نفعل إذا ما وجد تبقى البنت عانس تتعرض الفتن والزنا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الله عليك جزاكم الله خير. الحقيقة إن كان هناك كلمة أختم بها فهو يجب على الأباء أن يتنبهوا بأن الأبناء قد يشبه زمانهم أكثر من شبههم بآبائهم. وهذه كلمة عظيمة يقولها الفاروق عمر رضي الله عنه الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم. لا يسعني في هذه العجالة أن نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى إلى صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد إمام خطيب جامع عمر بن عبد العزيز بن صبر.